القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاش في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، هذه الحلقة حلقة خاصة، فنحن سنهنئ كل المستمعين والمسلمين برأس السنة الهجرية، كل عام وأنتم بخير. في هذه الحلقة أيضا سنحيي ذكرى رحيل الفنان محمد عبد المطلب. أيضا في هذه الحلقة سنحتفل بوفاء النيل. ولنبدأ أيها الأصدقاء بهذه الدعوة الجميلة من أسرة البرنامج، أنا وزميلتي مهندسة الصوت داليا مكاوي، لكل المستمعين والأمة الإسلامية بإن شاء الله سنة هجرية جديدة سعيدة على مصر وعلى كل الأمة الإسلامية. كل عام وأنتم بخير. أيها الأصدقاء، رحل عن دنيانا في الأسبوع الماضي الفنان المصري الأصيل سمير الأسكندراني. هو من حي الغورية ودرس في كلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية، وسافر إلى إيطاليا لاستكمال الدراسة وعمل بالرسم والموسيقى والغناء. قدم في مشوار حياته العديد والعديد من الأغنيات الوطنية والعاطفية والدينية. رحم الله الفنان. وإليكم أيها الأصدقاء هذه الأغنية والذي طلبها العديد والعديد من أصدقاء البرنامج، من هؤلاء الأصدقاء الصديق مجدي عبد العاطي، والذي يقول رحم الله الفنان المصري الأصيل سمير الأسكندراني. أيضا صديق محمد عبد الحي رشوان طلب أغنية يلي عاش حبك يعلم. أيضا الصديق سليمان جبر سالم طلب أغنية مختلفة تماما وبيهديها للزوجة مدام إيمان سعيد والبنات ملك ونورة. أيضا الصديق محمد عبد السلام طلب أغنية بيقول أي أغنية وطنية للصديق، أنا بحبه جدا، بحب صوته. إليكم أيها الأصدقاء هذه الأغنية، وهي إهداء لروحي الله يرحمه، وإهداء لكل من يعشق صوته وأيضا فنه. الخضراء عربي يا حر عربي، لأصولك دايما فعلي لصبي يا حر عربي، بتغني اليوم الحرية ونقول وياها طوال طوال. وطبعا مش هننسى الناجحين في الثانوية العامة، بنقول لهم ألف ألف مبروك، وألف مبروك من الصديق عبدالله صالح شحاتة إلى كل الناجحين، وألف مبروك لابن الأخت إبراهيم خالد الشافعي، إبراهيم سعد مسعد، نانسي أيمن طاهر جعفر، عمر فكر الشحات، نهال بدران المحلاوي، وأيضا من كل الأهل بالرحمنا وحجاجة. بنقول للابن إبراهيم خالد الشافعي ألف ألف مبروك النجاح في الثانوية العامة وكل الناجحين. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أرق التهاني من الزملاء والزميلات بالإعلام المائي بوزارة الري للأخ العزيز الأستاذ عاطف عبد الرحيم مدير عام الإعلام بمناسبة نجاح ابنه أحمد في الشهادة الثانوية العامة قسم علم رياضة بتفوق، ونتمنى له مزيد من النجاح والتوفيق. ويتقدم بالتهنئة أيضا المهندس هشام صابر شهاب رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، متمنيا له مزيدا من النجاح والتوفيق. ويشاركنا التهنئة أيضا والد أحمد الأستاذ عاطف عبد الرحيم ووالدته مدام هبة طلّة وأخته ياسمين، وتمنيات الجميع له بدوام النجاح والتوفيق في المرحلة الجامعية القادمة. كما نتقدم بالشكر والتقدير لأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا، ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحه. Yeah. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لصباح ويانا يانا، أجمل وأرق التهاني من سعيد سلام عرب الدواغرة إلى الأبناء سارة ومحمد سعيد سلام والإخوة والأخوات السيد ومحمد سلام والزوجة أميرة عمرو وأيضا أولاد العم سعيد وسليمان والسيد جب والأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون كل باسمه وكل شباب عرب الدوارة منشات أبو عمر شرقية. أيضا أجمل التهاني الرقيقة من جيهان صبري وزوجها الفنان دكتور عادل هاشم إلى الأبناء والابن الغالي عمر بمناسبة نجاحه، ألف ألف مبروك. أجمل وأرق التهاني ومبروك من منة طلع عادل إلى الدكتورة ندى والمهندس حازم بمناسبة الزفاف السعيد، ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة والد العروس الأستاذ أحمد عبد الفتاح ووالدة العروس مدام سحر حمدي ووالد العريس الأستاذ محمد المكاوي ووالدة العريس مدام أماني ومن أخوات العروس محمد وعبد الفتاح أحمد وأخت العريس هديل وأيضا من الجدة الحاجة أم عماد والخال عماد حمدي والخال خالد والخال وليد والخال عزة وأمل وهالة والأستاذ عادل بركات وعائلة دياب والمكاوي بمنيا القمح شرقية. ومرة تانية بنقول للعروسين دكتورة ندى والمهندس حازم ألف ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله لكل العرايس والعرسان. أجمل وأرق التهاني وحياة سعيدة إن شاء الله بمناسبة الخطوبة السعيدة للأستاذ أحمد فتحي محفوظ وعروسه هناء طه بمناسبة الخطوبة، ألف ألف مبروك. يشارك في الإهداء عادل صبري وأحمد محمد السروجي وعبد الرحمن علي محمد داود والكابتن عصام صبري والمهندس محمد سعيد سعد ومحمود بسيوني والأستاذ شريف محمد محفوظ ومن كل الأهل والأصدقاء ببسيون. ومرة تانية بنقول للخطيبين ألف ألف مبروك. Thank you. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، بنقول له كل سنة وانت طيب. وبيقول معانا هاني شاكر كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب بيقولها الصديق أحمد زهران إلى الزوجة الغالية صفاء متولي وإلى الحاج سمير متولي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإلى الأخت أم عماد زهران وأولادها أمل وصفاء وشيرين وعماد، وإلى الحفيد زين زهران وإلى نيفين غانم وأم زين. أيضا أجمل وأرق التهاني وكل سنة وانت طيب بيقولها الحاج أبو اليسر هاشم وماما الحاج اعتماد أنور إلى الإبنة الغالية هاجر بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا من الأبناء أحمد ومحمد إلى ماما هاجر والزوج هاني الطبلاوي والجد والجدة والأعمام وجميع الأهل والأقارب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يا هاجر. وهاني شاكر وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي أبخت قلبي بي. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي أبخت قلبي بي. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي وأغرق في بحر الغرام. أفضل أحبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وخطط لقلبك بأجمل معاني الكلام. ليالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي وأغرق في بحر الغرام. كل سنة وانت عمري انت ليلي وضي قمري. انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا. انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا. كل ايامي جاية حعيشها بين ايديك. انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا. كل ايام اللي جايه عايشها بين ايديك. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وفضفض لقلبك بأجمل معاني الكلام. هالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي وأغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك وحفضل أحبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وفضفض لقلبك بأجمل معاني الكلام. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلمت سهرت الليالي وسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الجلال. ليالي ليالي بفكر في حالي عشان سهر الليالي ويسرح خيالي أيها الأصدقاء. وأيضا بنحتفل بذكرى رحيل الفنان محمد عبد المطلب. ومحمد عبد المطلب هو أيضا مطرب الأسبوع. فيوم رحيله هو 21 أغسطس وأيضا يوم ميلاده كان 13 أغسطس. فالعديد والعديد من أصدقاء البرنامج طلبوا مختلف الأغنيات لمحمد عبد المطلب. فمثلا الصديق سعيد صقر طلب أغنية اسأل مرة علي أو يا حاسدين الناس وبيهديها إلى الزوجة ليلى لشين. والصديقة منال زكي طلبت بياع الهوى. أما الصديقة سماح الصفتي فطلبت الناس المغرمين. برضو في بعض الأصدقاء طلبوا في قلبي غرام وهم الأصدقاء سليم عبد الفتاح وعاصم سلام وراغب الدويري ودنيا كمال. وبناء على طلب العديد والعديد من أصدقاء البرنامج واللي طلبوا أكثر من صديق طلب أغنية في قلبي غرام لمحمد عبد المطلب فإليكم في قلبي غرام صبرني على الصمت وطول بعدك وأقول أنسى يا حايلني ويغلبني زمان ودك في قلبي غرام صبرني. يصحيني على الحلم أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش واشتقت لك. أجمل وأرق التهاني من عاشق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش الأستاذ سعد السحيمي، وإهداء إلى كل الأصدقاء وإهداء إلى عشاق ملك العود فريد الأطرش بالأسكندرية وبكل محافظات مصر، وأيضا إهداء إلى أسرة السحيمي وآل السحيمي بكل المحافظات، وإهداء إلى الصديق جلال الدين الشاعر. أجمل وأرق التهاني من عادل راغب الطحاوي إلى الحاج مهدي الطحاوي وإلى كل عشاق صوت الفنان فريد الأطرش. أيضا أيها الأصدقاء من عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش دكتور محمد الطواب، وإهداء إلى كل الأصدقاء، وإهداء إلى الصديق المهندس سمير عبد الحفيظ، والصديق يسر ياسين بالأسكندرية، والصديق عصام المحلاوي، وباقي أصدقاء جروب ما يطبوا المستمعون على الفيسبوك، وإهداء خاص جدا إلى الزوجة الغالية الأستاذة هيام، وإلى كل الأبناء وكل الأسرة. أيها الأصدقاء فريد الأطرش واشتقت لك. لك اشتقت لك سلام من روحي بعت لك اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعت لك اشتقت لك اشتقت لك شرحت لك سبب غلبي يا ظالم قول شو ذنبي شرحت لك سبب غلبي يا ظالم قول شو ذنبي جمعت لك دموع قلبي وبرمشي لعين كذبت لك برمشي لعين كذبت لك أغنيات نهايه هذه الحلقه ايها الاصدقاء لكوكب الشرق ام كلثوم، وهي عن النيل بمناسبه وفاه النيل في النصف الثاني من اغسطس. انا وحبيبي النيل، واهداء الى كل عشاق النيل. أيها الأصدقاء، وانتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندسة الصوت داليا مكاوي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.